بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب الابنية آيات السقاشا هي أفراد وصورة النساء كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغغف ورمي قفك وقف مؤمن الدلاء أسغو عمد الدلاء وكسايا جزيه سينو جهنم يهي هو جهنم وكو وارايو الله أوعدو ذي الله أولعن ذي إلهي عذاب عظيم ودياري أيا إلهي نغغف ورمي وعيد عرق أيا إلهي نغغف ورمي هو قفك مؤمن كقفك عمد الدلاء إن مركا سوى حوية جزيه سجهنم ويهي آيات هي مركة تأويلات كيدي وين صامرني ليس وحي نكجلينا أهند عضي أيضنا وقت الصحابة أيا إلهي سبحانه وتعالى نغلو حميا يا أيها الذين دوك آمنوهم أيانا وأيود إلهي إذا وقت الله ربكم أسفريسين في سبيل الله إلهي جدكي سألك سفريسان فتبينوا عبيس أمور طول إلهي ولا تقولوها أو قولنا لمن دول ألقاه دي إليكم حقينا السلام سلام إليه دي لست مسيد مؤمنا مؤمن مسيد أو قولنا تبتغون حال أفضل بيسان على الله الحياة نوش بربر كيد الدنيا أودو معايا لفعند الله إليه أكيس المغانم غنيمة يا رأيها كثيرة وفر أبدا كذلك سدى صوكرة أيات كنتم هذين إذن كوا مؤمنين ومن قبله فمن الله دلنا إلهي وفق الله ليس عليكم كركين فتبينوا عبيسة لإلهي سبحانه وتعالى أمورت عبيسة أيود إلهي إن الله الله كان وهو هذه بما تعملون وحد عمل فليسان خبيرا عليه بادنك ورقباء أيود هذه أيات دين الميسان تقول إلهي سبحانه وتعالى وهو النادين يا مؤمنين أسوى أقولنا ذينا هي صفة الإيمان أقولنا ذينا هي آيات المركة إذا إنسانا معنى الأقلين وحيث ودى كيبا لئي جمع أصحاب رسول الله كمدة أيا وحيث صومرين بالئي نين أو نمن ليلة بنو سليم كمدة أي صومرين لئي ما البادية هينا هذي إنك أسوى أريك حيثنا هي كل كاسو صحابي سلامي بالئي نين مسلم عيونا هاي كل خاسي وحيدا لنين كان وضو نو سلامي وحا او دونيا انو نفتي سيمال كيسا او الى سبع يوهبا مركا سيد دي لنبالي اري او وطنوي كتحيستين مركا هدي وحاوي عين وحي ارتيب بياني نو وحاوي وحالك وريي ابن عباس انو ساس قوة رمي تاو نزول كعيد دان انو سلاكيه او نين كاس وحاوي وحاك الله مارك يأويري وحاو كمدها يبني مرة تأم عوف فوعدك الله تيسانة ساسي جستها مرنا وحوري وحاو هاي لنكاس بني سليم وكمدها وحالا ديه جري أيوده ابن عباس لنكاس مرداش ابن نهيك أيالا ديه جري وحاو كمدها أهل فتك أيو كمدها هون كيسا نمان إساق هين كما إسلامين باليه ملكي أي مقلين باليه هون كاس أو إساق وكذا شيء سرايا رسولك عليه الصلاة والسلام وصادري عيدا او الى الله القادمة او نبغ وصادري مرسع المغلين بالي كل قد حوية ويعرارين بالي يسد الشريس ايانك سوها لي بالي مرسع حوية فردها او احكي بالي ايو وحوكب قي بالي انا يسندد كان مسلمين هين اي قاليهين مرسع ساو حوية بور ايو مارسيا اي جيس يو هوستك جريي استغنى بورت ايو كرعف ولي باليلي فرده مركي سوجارين ايو حوم مغلي باليلي ايوغو رجي فرده وطا اي تقدير سنة ايام كل كاسو ذو اقاداليلي اليهين اصحاب رسول الله استغنى واطا تقدير سنة باليلي بورت ايو كسود دقي باليلي استغنى ضايا لا اله الا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغنى ضايا صحابي الليلة اسامة ابن زيد ايا سيفتي سفوض افتالي مركز مركز والك اسجلي اريد سنواك حيثالي مركز اي رسولك انقضين اصحابه مركز اهل انت اصيد علي خبرك ايا نبي الله شرعي عليه الصلاة والسلام رسولك اهل انت اصاديات ايوه غفر ماضي وعانا ويا خبرك انت اصيد ايوه ايو نبغى هر ايوه هر مرالي لخبر رسولك عليه الصلاة والسلام مركز وقود ايلا المسيح اتغين اقتلتموه ارادة ما معه ليه الدشين وضع رسولك عليه السلام إذن كو الدوليسين وحا مركز أوهيسو إنا فقادتين waxa uu haysto inaad ka qaadatiin adinkoo raba masaas ayaad u disheen u dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam. oo wax kale maaragtay ma doonayna miya. markaasuu rasuulku wuxuu ku akhriyaa layidhi usaamo ayuu aayaddan ku akhriyey. usaamo markaas wuxuu dhahay baa layidhi dhaafid ii weydii ilaahay rasuulkiisiyow. markaasuu nabigu waxa u dhahay kayfa anta bilaa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah maxaad ku samaynaysaa markay maalinta qiyaamo ay tamaadna riwaayad kale ahayd ilaa jaad yowma alqiyaamati, saddex jeeruu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku celiyey. markaasuu usaamo waxa u dhahay nabigu ka masuuli inuu ku celcelinaayo ilaa aan ka jeclaado u dhahay maalintaas ka horba inaanan islaam ahayn. nabigu calayhi salaatu wasalaam dimidhaafu ilaahay u weydiiyey waxa una dhahay baa layidhi xaqaba xuray ayuu dhahay, oo kafaaro ayaa markaasi ayaa laga doonayay. maxaa yeele biyo lama bixinayno shalay casharkeen aanu soo marnay oo ninkaas muminka qoomkiisu kufaar xarbiyinay ahaayeen. waxaa kaloo usaame laga wariyey inuu dhahay waxaan idhi ilaahay rasuulkiisiyow inamaa qaalahaa khawfan min asilaaxi, ninkaanu tawxiidka wax ugu dhawaaqay asagoo hubka kabaqaayo. markaasuu nabigu waxa u dhahay yuuri asalaa shaqaqta can qalbihi xataa taclama aqaalahaa khawfan amlaa, qalbigiisa maxaad u dhambali weysay ilaa aad ka ogaatid inuu khawf u dhahay min asilaax iyo inuusan u dhihin adiga miyaa qalbigiisa shuqul ku leh. marka qof ahlu tawxiidahoo la dilaahu waxa weeye waa khatar ayadoo islaamnimadiisa la og yahay. marka hadda meeshan waxaa la yidhi oy culummadu yidhaahdaan axaadiista waaweyna kusoo aroosay ninka la yidhaahdo usaama lama qisaasinaa la yidhi, oo qisaas ma uusan mutaysanaa la yidhi. maxaa dhacay baa la yidhi marka ilaa nin muslim ahu dilay kafaaro keliya bixiyaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam. waxaa la yidhi waxa una maaragtay aan loogu qisaasinaa la yidhi usaama ninkan wuxuu ku dilay baa la yidhi ijtihaaduu ku dilaa la yidhi. ninka mujtahidkaane hadduu gefo waa loo dhaafaa, marka waxa uu ahay mujtahid u ahay oo ijtihaadkiisu ku gefay ayuu noqday. ee qof markaas uu og yahay inay muslim tahay hadduu dili lahay waa loo qisaasi lahay, saasaa marka meesha ku jirta. marka arrimahaas inaan lagu kasoomin oo dadka muuminiintaahu wax walba ay iska hubsadaan ayaa la doonayaa oo aan la degdegin. marka ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow idaa wafigii darabtum aad safraysaanow ilaahay fii sabiilillaahi tasaafartum liljihaadi weye jihaad aad u safraysaan iyo qeybkiisba xataa ee aayadda sawnusuulkeedu ku ahay jihaad fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa aad ku safraysaan fatabayanuu cadaystow dha ilaahay arrinta cadaysta walaa taquuluuha ugu qowlina liman duul alqaa riday ilaykum xaggiina assalaama salaam idiin soo riday oo idin salaamay. salaamtu waa taxiyadaa la yidhi amba waa inqiyaad weeye. masalan ba inqiyaadku waxa u noqonayaa kalimatu shahaada weeye, qofku inuu tawxiidsada weeye. maxaa yeele tawxiidku amaana cala alislaam weeye, islaamnimada ayuu calaamo u yahay weeye. lasta ma tiid hau dhihin ou dha ilaahi subxaanahu watacaala mu'minan mu'min ma tiid hau dhihina, mu'min ma tiid hau dhihin ou dha ilaahi subxaanahu watacaala, oo hau dhihina warkan waxaad u leedahay suqyatan linafsika wa maalik, maalkaaga iyo naftaada ayaad ku ilaashanaysaa. tabtaquuna xaal aad dalbaysaan ou dha ilaahay caralal xayaati nolosha birbirkeeda ou dha ilaahay addunyaa oo dhow, adinkoo waxa weeye ulajeedadiinu ay tahay adduunya maaragtaya birbirkeeda inaad qaadataan. maxaa yeele hadda waxaa dhacaysa dad ayagoo qofkaanu muslim inuu yahay og waxa weeye dilaaya oo xoolihiisa ka qaadanaya ayagoo markaasi oo qofkaanu inuu maaragtaya qof muslima uu yahay. waxa qofkaas naftiisa ay u dhaafinayaane waxay raadinayaan caradal xayaati dunya adduunyo birbirkeeda mataac oo taafiha oo liidata ayay qof muslima oo mu'mina oo xurmo leh ayay u dilaayaan. mu'minkuna waxa uu ka xurmo badan yahay, wax kasta ayuu ka xurmo badan yahay. kacbadaas ilaahay oo maaragtaya musharafada ah mu'minka ayaa ka xurmo weyn. maxaa yeele rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam maalin ayuu kacbada fiiriyey, markaasuu wuxuu dhahay maa acdama xurmataka u dhahay, maxaa xurmadaada weyni badiye, walmu'minu acdamu minka xurmatan u dhahay, hase yeeshee mu'minkaa kaa xurmo weyn. marka hadda qof mu'min ah oo la og yahay inuu maaragtaya muslim uu yahay oo ahlu tawxiid uu yahay, haddii loo dilo idoo la og yahay in markaasi wax yarow adduunyahu sita laga qaato, waxa weeye taasu waa khatar weyn bay leedahay. aayaddii kale aynu soo maraynay waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi, saxaabiga ibnu cabbaas ayaa waasaan soo maran shalay inuu ku tegay aayaddaas qofka mu'minka dilaahu مسلم بقى مسلم ما بقى كل انتهى انه مخلص في نار ايه مركة خطر ايه اللي وقال ايه اتها وحانا اركا يسارك بضان او مركة سوى حوية الانجراء انه ارمها سوكا عيانو بد بضان اي سوى سوى دلا ايه وحوة او قادان ايه لكن وحالوه بها ايه ما انت هدهي دلان وحوية ايه ونا ايه كده بسيه ايه ونا ايه دمان ايه او ادوية لن انكوار ايه مجره وحوية مركة حليش وين اي مركة سوى قورت سارم ايه وهي بس الدنيا له أن قيمة لهين إن المركز في كل آخر بيران وهذا بس أجي أدو فربنا مركز عرمات اللي قد يكتون هذا إيا لابد هوي إلهي وذوري سبحانه وتعالى فعند الله إلهي أكتيس وحاء هذه مغانم غنيمة يا لك كثيرة وفر ربنا إلهي أكتيس مغانم فربنا وقف كاسوك لوحد وقف كاس الدليسين وحد كاليسين وحكبلا أي إلهي أكتيس يا مرك إلهي أكتيس وحي يا راه كبضني وفقا إنا للدين أو إليس الغقارا أيا مركا سألا أبوت أهوي معايا لو إلهي كذلك صلا صوك لي أيات كنتم أهاتين أيود إلهي من قبل هر وحوي رجع أصحابك أيا للسيخ دابعي دي جينا يمال كينا وحا الوضع وروحي هاين بمجرد قولكم دور كينا مجرد كينا مجرد كيس وشهادة كنا وغلين وإنكم مركو هر أذنكم إسلام وحبك أقولي أياد مركة توحيستين أياه وحال الغوري مالكين يديجين الغوري مركة قصفة دولة لتوحيدها مالكيس يديجيس ومعصوم فمن الله إلهي وقال ليس عليكم كركينه ينفق الله ليس وبالاجتهاد بالإيمان والاستقامة إلهي وحاول ينفق الله ليس إن هذا الإيمان تشوف رولين هي استقامة مركة قصفة سلاسة وحبا سلاحة هنا سلاس أياد إهلا إذن كبر أيضنا وحوية إنا إسلاف نغطي إيالا مجينة فتبينوا عضي الصور إلهي أنت تأكيد واي إنا أتقف مؤمن آد بشان مركة وحوية إيمان كمركة أو داخل كفجراني ساس وحوية إلهي سبحانه وتعالى أياك ورقة بوية قف كانوا أدوه ظاهر كيس أو مسلم وياي وحوية قلب كيس إلهي أياك ورقة بها معناه وحوية وفعلوا بالداخل في الإسلام وحوية مثل فعلكم به بكم به وافعلوا بالداخل في الإسلام كما فعل بكم به إسلام كأود داخل كقفة سوى غجرانة وحوية فرها كقاروية سيدا أجنك ومرك ورعاد هاجرتين أيا إسلام ويهي هات مرك إلهي با شغل كله قفة دو مسلم ويهي وظاهر كيس إسلام ماذا لقاهله وحك الله راعي مجلس إن الله الله إلهي سبحانه وتعالى كان وقوة هذا بما تعملون وهد عمل فليسان خبيرا الهبادين كورخباه إن الله ألا كان وهو أهرود إلهي بما تعملون وهد عمل فليسين خبيرا الهبادين كورخباه إلهي نوائد كجازين إياه عدوى بإلهي عالم أيوفيه وحي سمين إياه لا يستوي مع قول إلهي القاعدون قوة ففادية ومن المؤمنين مؤمنين تكملوا الجهات كفادية مؤمنين تاسو غير أولي الضرر لباسك وأصاحب غير كولا يو المجاهدون كوى جهادا في سبيل الله إله جدكي سكو جهادا لأموالهم على الكوذ كل جهادا يو أنفسهم نفطر كل جهادا لابد أصمع قوله إله سبحانه وتعالى آيات هذا وحاصة ليالله قد تقع هاليه فرق هذا اللي قسوه وهم آيه وهو حوية آيه وجهاد كجرة لنك أصمع من كهدي لي آيات أمرك يسودك تيعان آيه قطع ضي مرك إنا يسان عرمتها سحوغا يسان سين هي الجبين ايا جهاد كبسك جهاد ايا هو وحاوية جهاد في سبيل الله اغلاد امر ايا ايا كوة وحاوية اسكفت ايا ان فرق قرد حايا او ان من كانوا ان كسو ارمتاسو اي كدع ذي هدنا مقام كود اويه ايا الهي سبحانه وتعالى نغو حميا هل هو ذو لله يستوي مع قود الهي القاعدون كوة ففديو الهي او من المؤمنين مؤمنين تكمله جهاد كأي كفت ايا كوة سو غير اولي الضرر لباسك وأصاحب غير كذا ومؤمنين جهاتي كفر ديان لباسنا مقبان وي هي والمجاهدون كوى جهاد يوضى إلهي في سبيل الله إلهي جيتي سكو جهاد بأمارهم ما ليالكوذ كل جهاد هي وأنفسهم نفطوذ لبلا صنع قول إلهي كوى مؤمنين تهو جهاتي كفر ديان لباسنا قبن هي كوى جهاد في سبيل الله بأمارهم وأنفسهم كو جهاد نفس موضى إلهي سبحانه وتعالى فضل الله الله واصل لو دعي الله المجاهدين كوى جهاد آية لأمالهم ما ليالكوذ كوى جهاد آية يوى مسلم نفسه على القاعدين كوى ففرية أيا إلهي كفضل لي alla wuxuu yidhi sallallahu alla waa sabiray oo ilaahay subxaanahu watacaala wax dheeraada ayuu siiyey almujaahidiina kuwa jihaadaaya biamaalihim maalyaalkooda ku jihaadaaya iyo wa anfusihim naftooda cala alqaacidiina kuwa fafadhiya qaacidiinta meeshan waxa weeye kuwa qaacidiinta oo dhibaatadu ay haysato dhibaatada u fadhiya weeye darajatan daraja ayaa ilahay ka fadilay fadilo weeye hadda marka horta wax marka u horeysa niyada way ku siman yihiin laakiin qoladan jihaadaaya waxay ziyaada layihiin mubaashara filcaduw weeye cadowga ayay la baashirayaan marka sidaas ayay ku kala fadilayhin ayaga laftirkoodu hase yeeshee ilaahay wuxuu yihi wa kullan kulla arkowda ilaahay oo labada fariiqa kuwa waxa weeye dhibaatadu ay haysato laakiin iyadoodu wanaagsanta oo jihaadka saas uga joogay iyo kuwa maaragtay a naftooda iyo maalkooda ku jihaadaya cadowga la baashiraya labadaas firqowda ilaahay wacada allaahu alla wuxuu u yaboohay alxusnaa sii wanaagga badneed ayaa ilahay u yaboohay alxusnaa siiga wanaagga badneed ayaa ilaahay u yaboohay oo jannadii loola jeedo wa fadala allaahu alla waa fadilowd ilaahay almujaahidiina kuwa jihaadaaya cala alqaacidiina kuwa fafadhiya ayuu ka fadilay bikayri dararin weeye darar la-aantiis kuwa u fafadhiya wa fadala allaahu alla waa fadilay almujaahidiina kuwa jihaadaaya cala alqaacidiina kuwa fafadhiya ayuu ka fadilay alleh ajran ajir ayuu ka fadilay ajirkaasoo cadiimun oo weyn tabadel markaas darajaatin darajaad ayaa ilaahay ka fadilay oo minhu min allahi ilay xaggiisa ka aatay darajaad waxa weeye manaasil bacduhaa fawqa bacdin weeye waxa weeye darajooyin oo kala sarreeya oo karaamaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka fadilay marka allah wuxuu dhahay darajaatin darajooyin waa darajaatu ljanna weeye oo minhu min allahi ilay xaggiisa ka aatay iyo wamakfiratan dhaafid iyo waraxmatan naxariis iyo wamakfiratan ow ilaahay makfiro ayaa ilaahay ka fadilay iyo waraxmatan naxariis ow ilaahay wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday gafuuran allihii dhaafo ilaahay subxaanahu watacaala dadka ahlu daacadiisa oo awliyadiisa waa u dhaafaya raxiiman alli u naxariisa ayuu ahaaday ilaahay subxaanahu watacaala wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday gafuuran allihii dhaafa liawliyaaihi raxiiman allihi u naxariisa ayuu ahaaday biahli daacatii dadka ahlu daacadiisa ila aladiina kuwa tawafaa ay oofsanayso hum ayaga almalaa'ikatu malaa'igta ay oofsanayso haalimii anfusihim naftooda xaal ay dulmiyeen qaaluu malaa'igtu waxay u dhaheen ayagoo tawbiiqinaya fiiman sheegeebaad kuntumaad ahaateen fiima sheegeebaad kuntum aad ahaateen qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay kuwii la oofsanaayay ayagoo cudur daaranaya kunnaa waxaanu ahaynay mustalcafiina kuwa la laciisado dad caajisiin ka ah can iqaamati diin ayaan ahayn fil ardi arada lagu laciisado qaaluu malaa'igtii waxay u dhaheen ow ilaahay alam takun sow ma ahaanin ardullaahi ilaahay arladiisu waasicatan tu waasica oo fatuhaajiruu aad ku haajirtaan fiiha arrada ilaahay faulaa'ika kuwaasow dha ilaahay ma waahum hoyadkoodu jahannamu jahannamo weeye wasaad wayna xumaatay jahannamo masiiran xagga marjac ayay xumaatay aayadda hadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa loogaga warramayaa dagaalkii beder markii uu dhacay waxaa la yidhi dad waxaa jiray oo maka joogi jiray oo islaamay oo muslimiin ahay markay maka ku islaameen ma aysan haajirin baa la yidhi waxaan hadda ka hor soo marnay qofku waxa weeye markuu maka ku islaamo markii nabigu ka haajiray markuu nabigu ka haajiray bacdigeeda iyo waqtigii kasii horreeyaba haddii qofku maka uu ku islaamo ou hijro waayo islaamkiisu muctabar mahaynaa la yidhi asagoo hijro kara weeye qofku markuu hijro kari oo hijro awood u leeyahay makana uu ku islaamo intaan maka la furanin fatraday u dhexaysoo siddeedda sanaaheeday qofkii haajiri waaye islaamkiisu muctabar mahayn marka waxaa jiray baa la yidhi rag maka ku islaamay oo aan soo haajirnoon madiine aadin dagaalkii beder markii la imaanayay ayaa waxa weeye nimankaas oo muslimiinta waxaa soo kaxeeyaa la yidhi kufaaru qurayshaa soo kaxeeyaa la yidhi kufaaru quraysh markay goobta keeneen ayaa waxaa lagu dilaa la yidhi bederaa lagu dilay macal kufaari ayay dhinteenaa la yidhi ayagoo gaaladii la safan ayay dhinteenaa la yidhi oo gaaladii dagaalka kula jira markii ruuxa laga qaadaayay oo malaa'igtii waxa weeye malakulmowd iyo acwaantiisu ay ruuxa ka qaadaayeen hadalladii ay u yidhaahdeen oy ku tawbiiqinaayeen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga warramaya marka inay markaasi dhimasho foolxun ay ku dhinteen mar hadday gaalamicdeeda ay dagaalamaayeen alla wuxuu yihi ina aladiina kuwa tawafaa ay oofsanayso hum ayaga almalaa'ikatu malaa'igtu ay oofsanayso ud ilaahay oy ruuxooda qaadayso haalimii anfusihim naftooda xaal ay dulmiyeen naftooda maxay ku dulmiyeen bilmuqaami macal kufaari weeye gaalada mixigeeday nihaadeen, hijradina way ka tageen. maxaa yeele qof muslima inuu gaal uu ka barbar dagaalamo ma ahan weeye, gaal inuu ka barbar dagaalamo ma ahan, oo weliba markaasi uu la dagaalamayo dad muslimiina uu la dagaalamayo oo gaal uu garab siinayo. haddii waxa weeye gaalkaas uu ku garab dhinto asaga oo kale ayuu noqonayaa, maxaa yeele wuxuu uu gaalkaas uu kaalmayahay ayaan wax meesha yaalaan ahayn. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qaaluu malaa'igtii waxay u yidhaahdeen, fiima sheegyee baad kuntum aad ahaateen, fii ayi shayin kuntum weye sheegyeebaad ahaateen, fii amri diinikum amru diinkiina. qaaluu waxay yidhaahdeen, owda ilaahay kuwii ruuxa laga qaadaya iyago cudur daaranaya, kunnaa waxaanu ahaanay, mustalcafiina kuwa la laxaysadaan ahayn, caajiziina can iqaamati diini weye diinta inaan oogno ayaan caajis ka ahaynay, fil arli dhulka dhexdiiso arlumaka waxaanu caajis ka ahayn inaan diinteenna aan ku ogno. hadda meeshaadan diintaada ku oogi karin ayaa sharcigu wuxuu yahay inaad ka tagto oy waajib kugu noqonaysa inaad ka hijrooto, haddii ilaahay yahay hijrada bayaankeeda uun tegi doonaa. qaaluu malaa'igtii waxay u yidhaahdeen ayagoo tawbiiqinahay daartaynaaya, alam takun saw ma ahaanin arlullaahi ilaahay arladiisu waasicatan tu waasax, wuxuu arlada ilaahay waasic ma ahayn, oo fatuhaajiruu aad ku haajirtaan fiiha arlada alle aad ku haajirtaan, oo arlulkufri aad ka haajirtaan, oo dalab kale aad u haajirtaan weeye, kamaa facala kayrukum kayrkiin siday faleen maaad u fayn weysaynaa layidhi. warka intaa diluu joojiyo, marka qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi soo qatiro, fawlaa'ika kuwaasowda ilaahay oo kufaarta micigooda dhintay, ma'waahum hoyadkoodu jahannamu jahannamo weeye. mar haddii ma'wahoodu jahannamo uu yahay, waxaad ogaanaysaa inay ayaguna saas ku gaaloobeen, wasaa'ad wayna xumaatowda ilaahay jahannamo masiiran marjac ayay ku xumaatay, wasaa'ad way xumaatowda ilaahay masiiran marjac, jahannamo ayaa xumaatowda ilaahay, ma'wahooduna waa jahannamo ilaahay. meeshaas ayaa markaasaa ma'wahoodu uu noqonayaa weeye. ilaa laakiin ayuu dhe ilaahay, almustalcafiina kuwa la laciirsaday, oo min arrijaali ragga ka mid a, wannisaa'i haweenka ka mid a, walwildaani caruurta ka mid a, kuwaasoo laa yastadiicuuna aan karaynin, xiilatan xiilo aan karaynin, awood aan u lahayn weye hijrada, nafaqana aanan haysanin, walaa yahtaduuna u dhe ilaahay subxaanahu watacaala, aanan ku hagoonaynin sabiilan jidow dhe ilaahay, faulaa'ika kuwaas casa allaahu alla wuxuu mudan yahay, oo waxaa xaqiiqaahu dhe ilaahay, an yacfuwa canhum alla inuu cafinaayo, wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday cafuwan allihii cafin badan, gafuuran allihii dhaafo ayuu ahaaday. hadda markii qoladii xumeeday laga soo waramay oo macal kufaari ina nigaaday dagaalka la soo galay ayagoo hijroo kara, in markaasi qoladaasu gaalnimo ay ku dhinteen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay. marka dad kaloo waxaa jiray maka joogi jiray, laakiin waxa weeye lucafo ahay oon ayagu awood aan u lahayn inay hijroodaan, oo xoolo ay ku baxaan iyo ammaan jidka aqooni madiina loo qaado, oo sidaas ayaa jiray. istisnaha marka waxau noqonayaa munqadic weeye cala taxqiiqa lihi. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ilaa laakiin ayuu dhe ilaahay, almustalcafiina kuwa la laciigsadow dhe ilaahay, oo min arrijaali ragga ka mid a, wannisaa'i haweenka ka mid a, walwildaani caruurta ka mid a, intaasoo dhan way ku jireen weeye. marka hadda intaan waxay min arrijaalidaas iyo wixii ka dambeeya waxay bayaan u yihiin mustalcafiinta weeye. sida hadda waxaa ka mid ahay cabaas ibnu rabiicataa ka mid ahay dadka lucafada ahay, iyo salamata ibnu hishaam iyo qeyrkoodaa ka mid ahay, wannisaa'i walwildaanine ibnu cabaas waxau dhahay xabru caalimi umma ana kuntu ana wa ummii ayuu dhahay min almustalcafiina min annisaa'i walwildaani, aniga iyo hooyaday waxaan ka mid aheen u dhahay ibnu cabaas dadka la laciisado lucafada oo rag iyo caruur iyo haween leh ayaan ku jirna u dhahay, oo aan markaasi waxa weeye awood ay maaragtay beledka ugaga baxaan oo ay maaragtay ku aadaan hijrada aanan heli karin. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ilaa laakiina ayuu dhe ilaahay, almustalcafiina kuwa la laciisadow dhe ilaahay, oo min arrijaali ragga ka mid a, wannisaa'i haweenka ka mid a, walwildaani caruurta ka mid a, kuwaasoo laa yastadiicuuna aanan karaynin, xiilatan xiilo ayuu dhe ilaahay, xiilo waxa weeye ay ku baxaan weeye, walaa quwata lahum weeye cala alhijrati walaa nafaqa, walaa yahtaduuna aanan ku hanuunaynin sabiilan jid aan ku hanuunayn, dariiqan ilaa ahli lhijrati weeye, dariiq oo waxa weeye ahlulhijra ay u qaadaanne ma awoodi karaan, xataa intay waddada sii marayaan waxay nafaqaystaan ma haystaan, فأولئك كوا صول إلى سبحانه وتعالى عصى الله ألا وثو مليه عصى هذا الناس وحوية حقيقة لقلق بيا في الإمارة يا حديثك إيا قرآن كوا عصى هذا إيا لعلى قرآن كيا حديث كجر حقيقة يا لقلق بيا في عربية وخلمة عصى الله ألا وثو مليه هو إلهي سبحانه وتعالى وثو حقيقة كيا أيوه أن يعفو عنهم ألا إلو عفنا أيوه وكان الله ألا نوحو هذه عفوا عليه عفن بدا أيوه هذه غفورا عليه قاف أيوه هذه إلهي سبحانه وتعالى ولغاس وعفنيا معايا لأيه أود مرها ووحوي أي وحكوصا ميان وحنا أي فقبتان أود داس مرها مرك حقيقة وحاول إلهي سبحانه وتعالى هو أسأل إنه عفنه سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما ألا وروري سبحانه وتعالى ومن يهاجر روحي هاجروا لإلهي في سبيل الله لإلاء كلمة الله إلهي كلمة ليس كوريال كيد أهاجر يجد هليا في الأرض الأوكة دهليسة مراغما مكان سندلين كثيرا أوفر ربضا هي وسعة واسع نماء يوك هليا ومن يخرج روحي بحوض إلهي من بيتي قروري سكبح مهاجرا حاله يسيها جرايا إلى الله إلهي أهاجر إيه ورسولي رسول كيس ثم بعد يمثل كل موت موت هلاله أو طريقة أوكو هلاله فقد حقيقها وقع ومعيه واسو ناضي أجر وأجر كيسو على الله إلهي أيوكو ناضي وكان الله ألنا وهو هذا غفورا عليه دافا رحيما علينا حريص أيوه هذي أيضا هذا إنه ماشي أنك مرهديه سدل غصوة ورمي إلهي وحوري سبحانه وتعالى روح هاجر أيوه إلهي هو في سبيل الله يكون هاجر لإلهي كلمة الله وهو هلية مكان وكد الليه أوفر ربضان أيو هلية وعدو ويس وكسن الليه وعدو ويس وخنحه أيو هلية يجد وهو هلية في الأرض الأرض والإلهي مراغما مكان السندلين مهاجرا وي كثيرا أوفر ربضان هي وسعة واسع نموه إلهي رسق واسعي تاس أيو هلية بل وقفك مرة ديوه حويه سيد أود إليه وإنه هكذا هو دار الكفر أو كثرة مركزنا إلهي سبحانه وتعالى مكان وناسنا يوجينيا تسلق إلهي وأواسعنيا ومن يخرج روح بحول إلهي من بيتي قلوا سكبح مهاجرا حاله يكي هاجرايا إلى الله إلهي أهاجرايا ليس الله أو أمري إيه ورسولي رسول كيسا ثم بعد إذا يترك كل موت موت وطريقة قوها ليله وحي سبع ذلك الأحرمتان من لديه جري جندع إنه لمرة الليسي مرك هذا وحوية عشر كينا الدنباء يا عيدا قبا يا نينا عشر كينا ماشا سنو جوغيا والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم عشر كينا وحوكب الأبنى يا عيدا بقرات وصورة النساء كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغصوا ورمي عشر كينا يدو ودا بيهي dadkii waxa weeye mustalcafiinta ahay oo rag iyo haween iyo caruur balahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo istisnooday markii laga soo waramay qolooyinka kufaarta ahay oo la soo duulay kufaaru mako oo beder waxa weeye markii ay ku dhimanayeen arwaaxdooda malaa'igtu ay qaadaysay iyadoo cadaabaysa waxyaabihii ay ku lahadashay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka soo istisnooday dadka ayagu waxa weeye lucafada ah oo rag iyo haween iyo caruur isugu jira oo aan woodin xeelo waxa weeye ay ku baxaan iyo hijrada waxay markaasi ku aadaan iyo nafaqo ay qaataan wadda markaasi ay qaadaan oo arlul hijra u qaadaan aan markaasi awoodi karin oo aan ku hanuuni karin qoladaas ilaahay wuxuuna soo dhahay alla wuxuu xaqiiqa ku yahay inuu cafinaayo allana wuxuu ahaaday mid cafin badan oo dhaafo ayuu ahaaday وكان الله الله وهو هذا عفوا عليه عفوا بدا غفورا عليه ضعف أيو آذو لإله سبحانه وتعالى أيضا إنو ماشا كجلين أيضا عشر كينا ورنو حينو غصو قادني وها إله سبحانه وتعالى كبر هنا يا مؤمنين تهجد أيو كبر هنا يا إن دار الكفر أي كتغان هي ماشا دين كودا إيسان حرق وهين إيسان كفر ذكر ووحوا أي آذان meesha waxa weeye diintooda ay ku fidi karaan oo xor ay ku yihiin ay aadaan oo ay ka tagaan alla markaa wuxuu yihi subxaana wa tacaala waman yuhaajir ruuxi haajira fii sabiili illaahi liiclaai kalimati illaahi ilaahay kelimadiisa koryeelkeeda u haajira يجد وحوهل يا روحاس في الأرض الأوكا دحديثا مراغما مكان سندلي أيوك هليا كثيرا أو فربضا وسعة واسعا من واهليا إله رزق واسعنا أيو ومن يخرجه حب حول إله من بيتي برجي ستبح مهاجرا حاله ياكيه هجرون أيه إلى الله إلهي فليه سأوه هجرون أيه ورسولي رسول كيسا ثم بعد إذا يترك الموت موت كوه حلاله أصغوا ميش دار الهجره إذا أنا نجارين فقد حقيقها وقع وضعي واصنا لأجر وأجر كيسو على الله إلهي أيه قصب ناضي وكان الله الله نوحو هذا غفورا عليه داف رحيما عليه نحريس أيه هذا أيضا ينميشا في الجينة كلام وراء أصومرني وعسى ونزول نسى ونزول كيف هو هاي من لديه جاي جندع إن الأمرة الليسي أي أيضا يكسو دكتين أيضا هدى وأي أهاني سأل عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وعبرة عامة يستطعي ولو تقوليها كسو دكتين أي وحا ليري وحي كسو دكتين إنك لديه جاي جندع إن الأمرة الليسي وعنه هري أصامر نمر في إله قول كيس أسود لي إن الذين توفاهم الملائكة آيذها أي رسول كان عليه الصلاة والسلام آيذها فهو أصاب بريدتك مكجه بي أو مسلمين تهاي مركا سأل قد الأخياء ليري مركي قد الأخياء يا وحام غلي من بني الله من كلي إلى كثر سن ومن أضيه وإيه أوجهن هاي قال ليه جريسان روسيا جندع انه الامر سأل ليس لديه جري ايديه مركي او دقيسي ايوه هو داينين كاسو والله ما انا ممن استثنى الله يوضح اله ان قدار سي انو ما اهددك الهي او سوء استثنى الله صوره يا بي انو وحان هلا يا حيل ايوه داي مالنا وحان هيساوح مدينة جارسية ايو مالك سيفو اله ان قدار سي ايوه داي لا ابي سنة بمكتة أنه ما كبري ما يوضعي أخرجوني إقبح يوضعي مكهلا إذا سارو مركا سير هيريسي نبحيين أو الطرير أي سارين أي سارين سكوك حيين مركي لسي وضعول لسو قارميش إلى تنعيم أي أميش خصوح حاضرين إنكا كل كاس أيو تعب دوضي أو وحاوية قعمها أيو كسب حيي إنا إسي ساري كل كاس أيو حوضعي اللهم هذه لك وهذه لرسولك وبايعك على ما بايعك رسول خوضه أتو آدي أدو فرحتنا أيو حوضعي إلهي يوم مدان أدي فوسو ناتي مدان رسول خاقة لبديس جمعود أيو مركا سوكو إشاريا وهاوي رسول خاقة وحوكو رب الله ما يأيانكو رب الله ما يأه ووحاوي يجعل لبديس جمعود مدنا أدام بيعكو لجايا مدنا رسول خاقة لجايا أرنت أيا دعبي مركي وحوي واد في مركا سنينك مركي حوي أرنت سويري إسلام مركا سيبه رأي أيوك أرنت مركي أود أنت خبر كيف مدينة جوغة مركا سيو حيرا دين لو وافل مدينة لكان أتميرا دين هديئو مدينة سو قال لهاي تاس أيا تامها شبرنا لهاد وأجل كيس كفع نالهاد أما يشريس يكتامها لهادي سلا سيانا اجي في سكوين هالهاي سلا مؤمنين تمركي الهدين مشركين تم كجوا سنوي فقص لنا ليلي مركاسي وحي الهدين ما اترك ما طلب هل اله وحي او هادين ايما او سنهدين ايضا نمرك سودت معير اله سبحانه وتعالى وقو فيرنا يا قفت اليدي سايو فيرنا يا قفت الدنيا وثان عليه السلام حديث كي سيدنا عمر بن الخطاب صحيحة هاي وطولة نبو انما الاعمال بنياتي وإنما لكل امرئ ما نوى قفك السوحوية أما القوار سوحوكوح إليها نيادة قفك السنوية ونية سأيوه إليها مرك إله نيادي سأيوه في ريو وناس نيادي قل خاصة إله سبحانه وتعالى هو نصص إياه إن أجل كيس الله وقصة وابن أيه وهو أحضر مركز النقصان أي سنكجر منك النوع عاص مركزود إله سبحانه وتعالى ومن هو يهاجر هاجر في سبيل الله إله جد كيس كهاجر يجد وحوهليا في الأرض الأوكا نحليسه وفهليا مراغما مكان سندلين أيو فهليا مراغم كان معنى مهاجر وي مكان أوكوه شروله أيو فهليا قفك سوى حوي هشرد زمن كفاجر تاه أدي وحوي قفك هشرون أيو مال وعدو ويسا أو غب حصده وعدو ويسا أوكود دليو موين أيو إن عدو أغراصة كجسة معها وي وعلو بهاي هاي meelsi markaasi waxa weeye arlada ilaahay waa weyn tahaye wa arlullaahi waasicatun waa tawdha ilaahay arlada ilaahay waasac weeye marka meel uu qofku ku hijoodo ou diintiisa uu kula baxsoona ma weynaayo marka waxa weeye muhaajir ayuu helayaa meel uu ku hijoodo u dhahay oo cadowgiisa uu ku duleeyo ayuu helayaa hawdha ilaahay subxaana wa tacaala muraaqaman ayuu helayaa makaanusan duleyn ayuu helayaa kasiiran oo fara badan hadda taasaa ilaahay ka cabiray muraaqam ayaa laga cabiray maxaa yeele cadowgiisa markuu ka baxsado oo meel waxa weeye asaga ka fog uu tago diintiisa markaasi uu ku maamulo karo oo ilaahay si toos u caabudi karo xurna diintiisa uu yahay cadowgiisa waa ku duloobayaa laakiin haddii cadowga hoosta aad ka gasho oo waxa weeye waxaad ku dhaqaaqayso oo diinaba isagu uu ku ilaalinayo waxa weeye adiga ayaa ku duloobaysa marka waa in laga hishoodaada kufaarta meelaha ay joogaan oo aan diinta laga fidi karin iyo waxa diinta dhibaaya weliba hadda ilaahay wuxuu dhahay muraaqaman kasiiran ou ilaahay oo fara badan iyo wasacatan waasacnimo oo risiga loo waasic ayuu helayaa hadduu qofkaanu isleeyahay haddaad hijrooto diinta ilaahay daraaddeeda liiclaai kalimati illahi uud hijrooto dhibaataa kusoo qaabilaysa ilaahay wuxuu ballan qaadayaa risqi waasac inuu helayo xataa sii gurigiisa ka bax waa sida aayadda ay kusoo degtay muhaajiran xaalu yasii haajiraaya ilallaahi ilaahay u haajiraaya iyo warasuulii rasuulkiisa waxaa laga wadaa ilaahay rilihiisa iyo rasuulka rilihiisa ayuu haajirayaa oo amarka ilaahay ayuu qaatay iyo rasuulka uma bacdigeeda yudriku lmowtu mowt dheela sida aayaddu waxay cabiraysaa siisa nusuulku ahay faqad xaqiiqe ahe waqaca ajru ajirkiisa waa dhacay cala allaahi ee korkiisa ku dhacay hadda calaadu waxay keentaa wujuubay keentaa laakiin ilaahay asagoo saas ka cabiray alla wax waajibku ah ma jiraan weeye addoonka ayaa marka waxaa la siinayaa kalsooni weyn baa ilaahay siinaya hadda ilaahay waajib ku mahane calaa sabiili tafadul waalixsaan weeye tafadulan minhu wa karaman weeye fadli ilaahay xaggiisa ka aaday iyo karam ayaa ajirkiisa uu ugu sugnaaday marka hadda hishada kaliya ma ahane waxaa soo gelayaa la yidhi qofkii waxa weeye wax kasta ilaahay daraaddiisa ula qasda ayaa sidaas noqonaya la yidhi haddana waxaa kaloo soo gelayaa la yidhi qofkii waxa weeye hishada u qasda kabacdina ka xajisa inuu taam yeelo ilaahay sababgoo u qoraya isagoo kaamila sida hadda ninkaan hadda aynu soo marayno kale wa kaana allaahu alla wuxuu ahaadow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan ka guulin kafuuran allihi dhaafa inuu yahay raxiiman allihi naxariisa inuu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaane waa kafuuru raxiim weeye wa idaa waqtigii ayuu dha ilaahay darabtum aad safraysiin ou dha ilaahay fil arli dhulka dhexdiisa aad ku safraysaan wa idaa waqtigii darabtum aad safraysiin ou dha ilaahay fil arli arlada aad ku safraysaan falaysa calaykum korkiinna ma ahan ou ilaahay junaaxun dembi an taqsuruu fii an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaati salaadda aad gaabisiin oo waxa weeye salaaddi afarta aheeday laba aad u celisaan salaadda la gaabinayo salaadda rubaaciyada weeye waxa weeye duhurka iyo casirka iyo cishaha ayaa loola jeedaa maqribka la gaabin maayo salaadda subaxna la gaabin maayo ayadoo la gaabinayo ayaa haddana qasri waxaa bannaan macaljamci in haddana la kulmiyo oo waxa weeye duhur iyo casir la kulmiyo maqrib iyo cishana la kulmiyo oo waxa weeye la jamciyo jamcaasu ha noqdo jamcu taqdiim ama jamcu ta'khiir ha noqdee ayaa haddana bannaan marka hadda ilaahay wuxuu dhahay wa idaa waqtigii laratum aad safraysiin fil ardi dhulka dhexdiisa aad ku safraysaan falaysa calaykum korkiinna ma ahan ud ilaahay junaaxun dembi an taqsuruu fii an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaati salaadda aad gaabisiin hadda waxa weeye aayaddan hijradii bacdigeedaa la sheegay waxa weeye waxaa laysku boorinayaa hijrada ayaa laysku boorinayaa oo waxay ka dhigan tahay asagoo ilaahay addoomankiisa u dhahaya baas iyo dhibaato ma laha wax dhibaataana kuma sugna hijrada wax mashaqaana kuma sugna maxaa yeele salaadda waa la gaabinayaa weeye waxyaabaha hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonka u waasicinaayo oo safarkiisa ugu waasicinaayo ayayna ka mid tahayo safarka markuu galo wax badan ayaa markaasaa loo fuudaynayaa alla marka wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala korkiinna dembi ma ahan an taqsuruu fii an taqsuruu inaad gaabisaan ou dha ilaahay min asalaati salaada hadda waxaa ilaahay uu ka cabiray korkiinna dembi ma ahan waxaa meeshaas laga qaadanayaa salaadda gaabinteedu ruqso weeye ee qofka hadda waxa weeye isagoo safraaya salaaddii aan gaabinaynin waa u bannaan tahay waana waxa weeye ikhtiyaar buu qofku leeyahay laakiin waxa weeye waa rukso ilaahay subxaanahu watacaala addoomankiisa uu siiyey oo markaasi diinta islaamku ilaahay uu noo fudeeyey subxaanahu watacaala ayay markaasay saasu cadaynaysaa. an taqsuruu min asalaati, inaad gaabisaan u ilaahay dembi korkiina ma ahan, in khaftum, haddii aad ka cabsataan, an yaftinakum aladiina, kuwa inay idin fidneeyaan, kafaruu kufriyey, oo waxa weeye shay makruuha, waxa weeye ay damcaan ay idina gaaraan. in khaftum, haddii aad ka cabsatiin u ilaahay, an yaftinakum aladiina, kuwa inay idin fidneeyaan, kafaruu kufriyey. Hadda aayaddan waa bayaanu lilwaaqic weeye, waaqic ayay cadaynaysaa oo waqtigaas dhacay mafhuum ma laha layidhi. sunada nabi calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu cadeeyey safarkan oo dhow, safarkaanu inuu yahay safar dhawiil ah oo afar hoos qabow inta loo socdo ay tahay oo laba marxalo ah. marka hadda ilaahay uu leeyahay subxaanahu watacaala, horeyna waan u sheegnaye, falaysa calaykum junaaxun, ayaduna ruqso weeye waajib ma ahan, ruqso weeye in salaada la gaabiyo waajib ma ahan. taas iyadana waxa weeye waxaa qaba imaamuna ashaafici, sidaas ayuu qabaa, oo waxa uu leeyahay qofkii rabana waxa weeye salaada waa iska dheeraysan karaa weeye safar markaasi dawiila. safarka dawiilka cinda culamaa shaaficiya waxa weeye waa afar guud weye, afar hoos qabo inta loo socda ayaa loola jeedaa. bariidku waxa weeye waa afar farsakha layidhi, afar arifoof weeye, farsakuna waa saddex maylaa layidhi, maylkuna waxa weeye lix kun oo dhudhun waaye, dhudhunkuna waxa weeye soddon iyo lix farood weeye, fartuna waxa weeye lix shaciiro sareena markii laysisaaro ayay fartu la ekatahay. shaciirku isaguna waxa weeye waa lix timood oo markaasi faraska bardownka la yidhaahdo tintiisa kamida weeye, amase farsaha oo dhan ayaaba loola jeedaa weeye. saas waxaa qabo isna waxa weeye imaamu maaliki ayaa qaba, sida hadda imaamuna ashaafici uu qabo, imaamu maaliki isagunaa qaba. abu xaniifa wuxuu leeyahay safarka waxa weeye salaada loo gaabinaayo saddex maalmood intii loo socdo weeye, oo markaasi maalmaha kuwa ugu gaagaaban kamida weeye, ayadoo markaasi istiraaxooyina ay la jiraan. safar waxa weeye salaad in la gaabsa ma ansaxaysa uu leeyahay abu xaniifa, wax ka yar uu leeyahay maaragtay saddex maalmood intii loo socdo. laakiin waxa weeye imaamuna ashaafici iyo imaam maaliki waxay leeyihiin afar hoos qabow, wax ka yar lama gaabi kara salaada weeye waa tahay. abu xaniifana wuxuu leeyahay saddex maalmood oo la socdo, oo markaasi maalmaha kuwa ugu gaabana ka yar lama gaabi kara ayuu leeyahay, ilaa manaasikul xaj inay tahay mooyaane asaga waa la gaabinayaa, intaas wax ka yar ayaa la gaabinayaa weeye, saasuu leeyahay. khilaafkaas ayaa xagga markaasi masaafada ayaa laysugu khilaafsan yahay. alla marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, in khiftum, haddaad ka cabsanaysiin, an yaftinakum aladiina, kuwa inay idin fidneeyaan, kafuruu kufriyey. hadda waxa weeye taasna waxaan dhahnay waa bayaanu lilwaaqic weeye, sida waaqicay waafaqsan tahaye salaada waxa weeye mar haddii safar la helo oo safarkina uu yahay safar marxalataana, haddii gaalo laga cabsanayo amba cadow laga cabsanayo, haddaan laga cabsanaynba intaba waxa weeye waa la gaabi karaa. ina alkaafiriina, kuwa kaafiriinta ahow dha ilaahay, kaafiriinta ayuu dha ilaahay, kaanuu waxay ahaadeen lakum idinka idin ahaadeen caduwan, cadow ayay idin ahaadeen ow dha ilaahay, cadowgaasoo mubiina oo cadow cadownimadiisa ay cadda. ina alkaafiriina, kaafiriinta u dha ilaahay, kaanuu waxay ahaadeen lakum idinka idin ahaadeen caduwan, cadow ow dha ilaahay, cadowgaasoo mubiina oo cadownimadiisa ay cadda. kaafiriintu waxa weeye cadow cad weeye, marka waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala salaadii ayaa idiin ruqseeyey inaad gaabisaan, ayaa ilaahay idiin ruqseeyey oo aad markaasi waxa weeye safarkii laydiin fudeeyey, maxaa yeele haddii culays laydin saaro gaaladiina cadow ay tahay, dhibaato ayaad kala kulmaysiin weeye. waidaa wasii kunta aad ahaatidowdha ilaahay saydka maxamedka ahow fiihim asxaabta dhexdooda, oo fa aqamta adugu quntid lahum ayaga asalaata salaada adugu qunto, faltaqum ha istaagtowdha ilaahay daa'ifatun jamaaco, oo minhum kamid ahowdha ilaahay mu'miniinta macaka micigaaga ha istaagto, qolana ha ta'akhurto, waliyaakhuduu ha qaataano dha ilaahay kuwa maaragtaya micigaaga istaagay aslixatahum hubkooda ha qaataano, faidaa wasigii sajaduu ay maaragtaya dukadaan ow dha ilaahay falyakuunuu ha ahaadaano min waraa'ikum gadaashiin ow dha ilaahay, faidaa wasigii sajaduu macnaha sajaduudan macnaha salwa ayaa laga wadaa, faidaa wasigii sajaduu ay dukanayaan laba macnaa ku jirta, ha ahaadaanu falyakuunuu ha ahaadaanu ilaahay waa daaifade kale, faidaa sajaduu markay dukanayaan qoladan kula jirta, falyakunuu ha ahaadaana qoladii kale min waraa'ikum gadaashiino, waxa weeye cadowga ha idinka ilaaliyaana weye, ilaa salaadaad ka dhameyhaysiin oo qoladaanu markaasi reeshi waardiye ay ka qabanayso. waltaati ha timaadow dhilaahi daa'ifatun, jamaaco ukhraa oo kaleentood, daa'ifadaasoo lam yusalluu aanan dukanin, falyusalluu ha dukadaano macaka micigaaga ha dukadaano, waliyakhuduu ha qaataano iyaguna xidrow digtoolidooda iyo waaslixatan hubkooda ha qaataano. wada aladiina kuwa waxay jecel yihiin u dhahay alle kafaruu kufriyey, low takfuruuna inaad halmaantiin salaada markaad u quntiin, an aslixatikum hubkiina aad halmaantiin, iyo waamticatikum alaabtiina u dhilaahay, oo fayamiiluuna ay ku soo iisaan calaykum gurtiina maylatan iilaka waaxidatan oo keliya, hal mar inay iskusoo kiin xambaaraan ay idin qabsadaan ay doonaayeen u dhilaahay. walaa junaaxa dembi u dha ilaahay calaykum murkiina maahan, in kaanad bikum haddow idin ahaaday adan dhib u dha ilaahay oo min madarin madara, oo amase kuntum aad ahaatiin mar laas wejihan an tallacuu inaad dejisaan aslixatakum hubkiina aad dejisiin, wakhuduu qaata u dha ilaahay muminiinow xidrakum digtoonidiina qaata, in allaha alle acadda wuu u diyaariyey lilkaafiriina kuwa kaafiriinta, cadaaban cadaab ayuu u diyaariyey, cadaabkaasoo muhiinan ay daa ihaanatin ihaana u saaxiiba. ayaddaynu meeshaa ka gelayno waxaa loogaga warramayaa salaada la yidhaah salaatulkhawf ayaa looga warramayaa. marka hadda salaatulkhawf ayaa meeshaan laga guda gelayaa oo la yidhaah salaatulqisma na la yidhaahdo, oo salaadii la qaybinayaa marka cabsidu ay jirto. marka hadda salaadan salaatulkhawf la yidhaahdo dhowr kaysiyo oo loo dukada ay iska leedahay. saxiixa muslimku waxa uu dhigayaa lix ayuu gaarsiinayaa oo dhigayaa lixdaas kaysiyo culimmadu shaaficiya afar ayay kasoo qaateen, afartaas markay kasoo qaateen labada kaleentoodne waa ay soo hoosgelayso, wax saas maaragtay uga sii badan maahan. hadda marka intaanan macnaheeda aayaddan aanan u gelin axkaamta markaasi salaatulkhawfka, wixii markaasi kooban oo aynu kasoo qaadanayno ayaanu kasoo qaadanaynaa. marka waxaa jira salaada la yidhaah salaatulkhawfku waa aqsaam dhowr, aqsaamtaas dhowrka waxa weeye, midda u horeysa haddaan soo qaadeenno mar waxa weeye cadowga ayaa wuxuu ahaanaya uu ku aadayaa qiblada jihadeeda meelaan ahayn, cadowgii oo waxa weeye gaalada ayaa waxa uu ku aadan yahay meelaan qiblada loo dukanayo aan ahayn. taas markii aan taxliilino oon markaasi ka warano waxaa la leeyahay markaasi salaadan salaatulkhawfka ama salaatulqismada waxay markaasi noqonaysaa laba kaysiyo ayay noqonaysaa, haddii waxa weeye cadowga uusan ku aadanaynin qiblada uusan ku aadanaynin. qaybta koowaad haddaan soo qaadano waxa weeye jeyska waa la qaybinayaa, ciidanka muslimiinta waa la qaybinayaa, salaadii haddii waxa weeye la dukanaayo cadowguna uu ku aadan yahay meelaan qiblada ahaynin, waxa weeye waa la qaybinayaa jeyska, laba qayboodaa laga dhigayaa. fola waxay joogsanaysaa cadowga jihadiisay joogsanaysaa, folana waxay la dukanaysaa imaamkay la dukanaysaa, salaaday la dhammaystiranaysaa, salaamta bacdigeeda ayay cadowga aadaysaa, qoladii kale ayaa imaanaysa, markaasaa imaamku salaada ugu soo celinayaa mar labaad. marka daa'ifada horo salaadeedii waxay noqonaysaa fardun khalfa fardinay noqonaysaa, salaad oo faral ah oo faral lagu dukaday oo faral laysku xirtay ay noqonaysaa, maxaa yeele ayagu imaamka marka koowaad ayagaa la dukaday, salaadii faralka aheeday ayay ayaguna saa faralla ku xirteen, fardun khalfa fardin ay noqonaysaa, faral faral lagu gadaal dukaday noqonaysaa. midda labaadna waxa weeye imaamku marka hadday qoladan lamaad yimaadaan oo ugu celiyo salaadii ugu celiyo, asaga salaadiisa salaatulmucaado weeye imaam ayuu ka noqonayaa, markaasay ayagunay la dukanayaan asaga waxay u noqonaysaa sunnay u noqonaysaa, ayagana waxay u noqonaysaa faralay u noqonaysaa. marka midda qolada labaad markuu la dukanaayo salaadoodu waxay noqonaysaa farlun khalfa naflinay noqonaysaa, faral oo waxa weeye sunno maaragtay gadaashiisa lagu dukaday, faral oo waxa weeye gadaashiisa fara waxaan dhihi lahay sunno oo maaragtay gadaasheeda faral lagu dukaday, oo waxa weeye imaamkii ayaa sunno dukanaya ayaguna faral bay dukanayaan, markaasaa waxa weeye saas ayugu u xirinayaa, waa markaasi fardun khalfa naflin weeye. kayfiyadatan waxaa khaas lah oo la gooniya imaamuna ashaafici aimada kaleentood nin sunna dukanaayo farag inugu xirta ma qaban weeye, laakiin xadiis saxiixa ayaa u daliila haddana fa imaamuna ashaafici. midda labaad waxaa weeye oo markaasi salaadii kayfiyaadkeedii kamid a in markaasi waxa weeye uu dufiyo daa'ifo la arka qolo la arka hal raga uu dufinaya salaadii markaasi waxa weeye afartahayo lasoo gaabinayo wey ogow ayuu qolaba ragca la dukanayaa weeye. daa'ifada markaa waxa weeye ragca uu la dukanayaa qoladaas marka waxa weeye ragcada markay la dukadaan niyatu mufaaraqay la imaanayaan salaadoodii bay dhammaystiranayaan qoladii kale ayaa kusoo gaaraysa ragcadii bay la dukanayaan markii asagu uu gaaro ataxyaadka uu gaaro meeshaasuu ku sugayaa ragcadii kaley soo dhammaystiranayaan markaasay soo haleelayaan waa isla salaamo noqonayaan weeye. marka hadda laba kayfiyadaas oo hadda aan sheegayno waxa weeye halhal ragca uu la dukanaayo waxaa qaba maaragtay imaamu maaliki iyo imaamuna shaafici way wada qaban taas, laakiin imaamu maaliki wuxuu leeyahay cadowgu xataa ha ku aadanaado qiblada jihadeeda ha ku aadanaado ee saas ayaa la yeelaa uu leeyahay, laakiin imaamuna ashaafici waxa weeye wuxuu leeyahay waa inuusan cadowgu ku aadanaynin qiblada jihadeed uusan ku aadanaynin. marna waxa weeye cadowgu wuxuu ahaadaa qiblada jihadeeda ayuu ahaanayaa, taas iyadana waxa weeye laba qayboodbay noqonaysaa. haddii cadowgu uu ku aadan yahay qiblada jihadeeda uu ku aadan yahay qiblada jihadeeda markuusan ku aadanayn waan soo marnay oo waxa weeye dhowrkaas keefiyo ayay markaasay noqonaysaa. marka haddii waxa weeye ou cadowgu uu ku aadan yahay qibladane iyadana waxa weeye waa sida tan weeye laba qayboodbay noqonaysaa iyaduna, in waxa weeye imaamku uu hormaro imaamku hormaro jeyskuna gadaashiisa uu istaago isagoo dhowr safa weeye, marka markii imaamku uu rukuuco qola ayaa la rukuucaysa imaamka wayna la sujuudaysaa weeye. markii waxa weeye ay soo joogsadaan ayaa qolada kaley rukuucaysaa wayna markaasi sujuudaysaa. kayfiyadaas waxaa qaatay maaragtay imaamu shaafici weeye, laakiin imaamu shaafici waxa weeye qowlkiisa ugu raajaxsan waxa weeye haddii waxa weeye markii la gaaro sujuudda sujuudda way saharaysaa, laakiin rukuuca way ku wada kulmayaan, laakiin sujuudda ayay ku kala harayaan weeye. midda kaleentood waxa weeye in imaamku uu hormaro oo markaasi waxa weeye dhammaantood uu wada dufiyo oy markaasi wada rukuucaan oo ay wada sujuudaan, taas imaamu maalika ayaa qaba. midda saddexaad waxa weeye waa markii dagaalku uu helibaago oo cinda iltixaamin xarb ay noqoto, qof walba sida uu doono ayuu dukanayaa, ha socdo maaragtay ha ordaayo wax kasta haada weeye. marka arrintaas ayuu samaynayaa weeye qof walba sida uu doono, macnaha fayusalluuna kayfa shaa u weeye say doonaan ayay maaragtay u dukanayaan weeye. marka saas ayaa maaragtay u dukanayaan kayfiyadatan ayadana dambe waxa weeye imaam maalik iyo imaamu shaafici way qabaan, laakiin abu xaniifa wuxuu leeyahay waqtigu hadduu cariir yahay dagaalkay hormarinayaan salaadana dib udhagayaan kabacdina way soo qalaynayaan. marka tafaasiishan waxa weeye aada iyo aada waxaa loogu sheegaa xagga madaahibta iyo xagga kutubul fiqhiga lagu sheegaa. marka hadda waxa weeye intaas wax yaroo mukhtasaro aynu kasoo qaadano weeye. alla marka wuxuu dhahay falyakunuu ha ahaadaana u ilaahay daa'ifada oo kaleentood min waraa'ikum uu ilaahay gadaashiina ha ahaadaano oo waxa weeye cadowga ha ilaaliyaana weeye ilaa salaada aad ka dhammaysanaysiin qoladan kalena ay ka tegeyso. aayaddan hadda halkeyskaliya lagu sheegaya walta'ti ha timaadow ilaahay daa'ifatun daa'ifa ukhraa oo kale oo lam yusalluu aanan dukanin falyusalluu ha dukadaana macaka micgaaga waliyaakhuduu ha qaataan xidrahum digtoonidooda iyo asixatum hubkoodow ilaahay ilaa waxa weeye markaasi salaada aad ka dhammaysanaysiin. arrintaas nabigeena calayhi salatu wasalaam meel yihaa badnu naqli uu ku sameeyey xadiisu shaykhayn sida uu ahay. waxyaabaha haddaas kayfiyadan sida loogu dukanaayo cillada keenaysa ilaahay nooga warramaya alla wuxuu yihi wada ladiina kuwa waxay jecel yihiin ow ilaahay kafaruu kufriyey low taqfuluuna inaad halmaantiin can asixatum hubkiina iyo amsicatikum alaabtiina oo fayamiluuna calaykum aydin kusoo ciisaan maylatan waaxidat hal mar. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala walaa junaaxa dembi calay goorkiina maahan in kaana bikum haddow idin ahaado adan dhib oo min madarin madara oo amase kuntum alaa fii marda kuwa jiran an tadlacuu asixatum hubkiina inaad dejisiin wakhuduu qaata xidrakum digtoonnidiina in allaha acadda إن الله الله عد وأدير الكافرين كافرين عذابا عذاب عذاب كاسوم مهينا لا إهانة إهانة صاحبة. فإذا قضيتم الصلاة الصلاة مركب ويسين ولا فارغه فاذكروا الله إليه حصول إليه تصديق يسليل إيه تحميد وإيه قياما إنكو استاغرية وقعودا إنكو فارية إيه وعلى جنودكم من عيالكين إنكو. فإذا بمعنان تمركع تآمن هاتين أدو بي فاقيموا الصلاة الصلاة أول حقوق لكل عمادة محايا لأن الصلاة الصلاة كان روح يكون في على المؤمنين المؤمنين تفرقوها كتابا مثل غفر ليالي موقوط إلا وقت وقت الود كان عليه عشر كان أنت أسوك لديه ولا سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.